بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لطلبة العلم المقدمة الآج الرومية لمؤلفها أبي عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم، والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط 22 من أشرطة الآج الرومية البالغ عددها 25 شريطا. لا هو طالع مثلا، كلمة طالع أصلا كلمة طالع لا تتحمل ضميرا تقديره أنا ولا نحن ولا أنت أبدا. كل اسم الفاعل، كل اسم أسماء الفاعل كلها وأسماء المفعول لا تتحمل ضميرا تقديره هو أنا أو نحن أو أنت أبدا. حتى أن النحويين كما قلت لكم قالوا إذا قال الرجل أنا قائم، يقول قائم خبر المبتدأ وفاعله مستتر جواز أو جوازا تقديره هو. عرفتم ولا لا؟ هنا يلا بن داود. ها قاعدة؟ نعم، يقول آدم إن انتهى الوقت. لأن هذه الحركة لم تكن حركة إعراب، بل هي ثابتة من أجل الجعل. عرفتها؟ أنا بس خذ هذه القاعدة، ما هو الجر هو اللي جاء بها. ولهذا لقلت رفعت يدي جاءت الكسرة، مع أن يد هنا مفعول به منصوب. أكلت بيدي نفس الشيء، الكسرة اللي على الدال مو من أجل أنها مجرورة بالحرف، لكن من أجل اليد. طيب، بقي علينا المضاف. ها مثل يا صحيح يا بخاري المثال اللي هو قال صحيح. ها وش قال المثال اللي هو قال؟ وش قال يا طالب العلم؟ هو جاء بتكميل له. اقفل، ما قال اقفل. وش قال خالد؟ اجتهد. شوف الإنسان إذا غاب لو لحظة فاته. طيب أعربها. يا حرف ندى مهبة، لأن هذه مكونة من حرفين. نعم نعم. وعلم مضاف إليه. ما تقول في يا عبد الله؟ مضاف لكن علم هذا. إيه علم مضاف. هل قولي يا عبد الله يا عبد الله صحيح ولا الصحيح يا عبد الله؟ الأول يا عبد الله. اعرف. نعم صح. اعرف أليا. كيف أنت كيف تقول أليا حرف أنت؟ يا حرف نداء. نعم، لأنه مكون من حرفين، والكلمة المكونة من حرفين ينطق بلفظها. طيب يا حرف نداء. لا عبد الله. جميع يا عبد الله كذا. أقول هكذا تقول عبد الله منادى؟ ها ها عبد منادى بإيش؟ لا منصوب بماذا؟ بياء الندى. الأحسن تقول والاسم الكريم أو لفظ الجلالة. نعم كمل مضاف إليه. ها كمل. كمل الإعراب. ها سبحان الله. يا عبد الله كمل الإعراب. لا لا كمل بس. الله مضاف إليه. الله اسم جلالة مضاف إليه. نعم مجرور بكسرة ظاهر. صحيح ما يكفي مضاف إليه حتى تقول مجرور ولا أنا يجي واحد يقول مضاف إليه وش مرفوع ولا منصوب. ها أي طيب. يا طالعا جبلا استرح. مش تقول هذا صحيح ولا لا؟ ولا يا طالع جبلا؟ يا طالع. يا طالع لماذا؟ لأن شبيب المضاف. شبيب المضاف أعرفه. يا حرف نداء. نعم. من الإعراب. طالعا منادى منصوب وعلى منصوب الفتح الظاهر على آخره. منصوب إيش؟ لا خل علامة النصب الفتح علامة النصب. لكن قال منصوب بإيش يعني ما الذي نصبه؟ بالنداء. منصوب بيا النداء. وعلى منصوب الفتح الظاهر على آخره. نعم. جبلا. جبلا ما فعل به. رحمك الله. منصوب. نعم. لا لا ما حاجة. أصبر كمل. استرح. استرح. طالع استرح فعل أمر. نعم. تقديره أنت صح. نعم. ها. آه. ويا طالب علم ما هو يا طالب العلم لأن ندى ما يكسب علم التعريف طالب. لا إذا أضيف إلى نكرة يبقى على نكرة. يعني ندى ما يكسب التعريف. لا يكسب التعريف إذا كانت النكرة مقصودة. طيب كيف تنادي مسلمون يا عبد الله؟ يا مسلمون. يا مسلمون لا إن كان مثلا يقصد ناس بعينهم أي؟ يقول يا مسلمين. يقول يا مسلمون. وإن كان يقصد مثلا المسلمين عموما فإنه يقول يا مسلمون. إذا نقول يا مسلمون بكل حال. لا النكرة المقصودة إذا أي؟ كان يقصد ناس بعينهم فإنه يبني على الضم فيقول يا مسلمين. نعم. وأما إن كان أقصد العموم فيقول يا مسلمين. إيه نعم صح. طيب لو قال لك في الأول مسلمون جمع كيف تبنيها على بناء وهو جمع؟ إيه نعم يقول لك أن مسلمون جمع ولا مفرد؟ جمع. إيه كيف تبنيها على تبنيه بناء وهو جمع؟ لا متغير جمع ذكر هذا جمع ذكر سالم. نعم. إيه. ها؟ والمبني على الضم. لا لا هم الكلام على أنه ليش كان مبنيا وهو جمع. لا عبد الله جيد ما يحتاج. انتظروا. ها هي نعم لكن لماذا كان مبنيا وهو جمع؟ ما حضرت يا عبد الله كيف تجيب؟ لا هذا ما هو بعقل هذا ما يعرف الدراسة. نعم حدي لأن المفرد في هذا الباب هو ما ليس مضافا ولا شديد. تمام والنكرة هنا مقصودة لأنه نكرة مقصودة والمؤلف يقول والنكرة المقصودة ولا قال مفرد ولا جمع. طيب اعرفها يا عبد الله. يا مسلمون يا حرف نداء لا سمح لهم بالإعراب، ومسلمون هم منادى. نعم. مبني على الضم، مبني على الواو، لأنه نيابة عن الضم، لأنه مبني على الخسائر. نعم. في محل نصب منادى. نعم. أحسنت. يا رجلان، الأخ أنت أين؟ مستمع. طيب ما شاء الله. عبد القادر يلا. نعم، ما هو المثال؟ يا رجلان. نعم. رجلان منادى. نعم. مبني على الألف. نعم. نعم، مبني على الألف علامة نيابة، نيابة عن الضمة. نعم. ونون عوض عن توزيع. في محل الضمة. نصب. محل نصب. نعم. طيب النون عوض عن تنوين. النون عوض عن تنوين. طيب لو قال يا رجلين، لكن هل يصح الكلام ولا لا؟ يا رجلين إذن يصح نقول يا رجلان أو يا رجلين. على كل حال، على كل حال شيبة. كان الرجلان مقصودان فهم يرفع فيقول، فيقول يا رجلان. نعم. وإن كان نكرة يعني لا يعرفان غير مقصودة، غير مقصودة، فيقول يا رجلين، لأن يبنى عن مصر ينصب. وش تقول يا جماعة؟ صحيح مع شيبة؟ انتبه عبد القادر. طيب يا عبد الله اجتهد. حجاج مضاف. وش حكمه؟ مضاف. إيه وش حكمه؟ يا حرف نداء. وش حكمه؟ ما هو اعرابه مضاف. اقول شيء إيه اذا كان هذه حاله، لكن حكمه هنا. لا حجاج ما في خلاف، حجاج وحجاج كثير الحجاج. حكم النصب. ها؟ النصب. حكم النصب. طيب لماذا؟ لأنه يعني مضاف. تمام. أعرب يا عبد الله. يا حرف نداء. نعم. مبني على سكون محل من الإعراب. عبد منادى منصوب بالفتح الظاهر على آخره. عبد مضاف. الله نفس الجلالة مضاف إليه، مبني مضاف إليها مجرور بالإضافة. مجرور بالإضافة يعني على الكسر. مجرور بالإضافة مبين على الكسر. لا بالكسر الظاهر. مجرور بالإضافة بالكسر الظاهر على آخرين. سمعتم إعرابه؟ يقول عبد مضاف والله وصل من الجلالة مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلى مجرد كسر ظاهرة في آخره. صحيح يا عبد الله؟ وأنتم؟ يلا اجتهد. اجتهد فعل امر. نعم. مبني على السكون. كمل. مبني على السكون. ايه كمل باقي علينا. فعل امر. اي نعم فعل امر مبني على السكون، هذا قلت. كمل. لا محل لهم من الاعراب. لا محل لهم من الاعراب. كمل. طيب والفاعل مستتر وجوبا تقديره انت. احسنت. فاعل مستتر وجوبا تقديره انت. قال الله تعالى يا جبال اوبي معه. نعم. لا حفظنا. نعم. يا جبال، جبال ذكر المقصود. نعم. جبال منادى. منادى تبديل على الضم في محل النصب. بياء النداء. أو بي فعل الأمر مبني على السكون. أو بي معه. أوبي يلا يا جماعة أوبي هنا نعم أوبي معه مكسور هلبة هنا لا طيب مبني على ايش؟ على حذف النون لان مضارع من الافعال الخمسه وش تقولون يا جماعه صح مبني على حذف النون يلا يا خالد اصبر اب وبي فعل مضارع مبني على حذف النون وليا ولا فاعل فاعل بس طيب لماذا بني هذا النداء على الضم مع انه نكره نكره مقصوده لانه نكره مقصوده احسنت والله اعلم ها اي ها في الأرض. يا حمد الناس لا محل الأعراب داود نادى لم يعظم في محل نصب. ليش؟ ليش؟ بيا. أنا منادى. ليش؟ لكن ليش أنا على الضم؟ لأنه علم. لأنه علم. علم غير مضاف. طيب. لم يعظم في محل نصب. إنا جعلناك خليفة. إن حرف ناصب. إن ضمير منفصل. هذيك أنا. إن ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. لا. حرف توكيد ناصب. نعم. خطأ. ايش خطا ايه لكن في محل في محل رفع نعم اذن ان حرف توكيد ينصب المبتدا ويرفع الخبر ونا ما قلت إن تنصب المبتدا وتخبر الخبر. في محل نصب مبتدا. في محل نصب مبتدا. إيش اسمه إن تنصب المبتدا وترفع الخبر. طيب. يعني محل نصب مبتدا. في محل نصب مبتدا. ما عم راح نقول إن المبتدا في محل نصب. لا. نا ضمير متصل مبني على السكون في. بس اسمه صح اسمنا هي نصب اسمنا طيب جعلناك خليفة جعلنا فعل ماضي جميع جعلنا لا جعلنا جميع تقول جعلنا فعل ماضي جعل فعل ماضي نعم مبني على السكون صادق ضمير رفع متحرك ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والكاف جعلنا والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. إيش النوع المفعول به؟ ضمير. إيه هو مفعول به لكن وش مفعول رابع ولا خامس ولا؟ مفعول أول جعلنا. طيب. خليفة مفعول ثاني. وبخاري وش زين؟ انتبه. نعم. خليفة معبودان جعلنا. نعم. والجملة في محل رفع. الجملة من جعل واسمها وخبرها واسميها أو مفعوليها من جعل ومفعوليها محل رفع خبر إن. طيب يلا حجار. وناديناه أي يا إبراهيم. يا إبراهيم يا حرف ندى. نعم. إن السكون لا محل له من الإعراب. نعم. إبراهيم ونادى مبني على الضم. لا إبراهيم ونادى. نعم. مبني على الضم في محل. في محل عبد الرحمن. في محل نصب. في محل نصب. طيب حسنت. يلا إن المسلمين والمسلمات. إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر. مسلمين اسم إن منصوب بالياء نيابة عن الفتحة إنه جمع مذكر سالم وهو حرف عطف. والمسلمات إن حرف توكيد ينصب المبتدا ويرفع الخبر. والمسلمين اسم إن اسم إن منصوب بالياء نيابة منصوب بها وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. نعم. والواو حرف عطف. والمسلمات والنون عوض عن التنوين بالنسبة المفرد. نعم. والواو حرف عطف. والمسلمات معطوف على المسلمين. نعم. والمعطوف على منصوب مصر. نعم. وعلى حسبه التسقط الظاهر على آخره لأنه جمع مؤنس سالم. الكسرة ايه؟ نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنس سالم. طيب أين الخبر؟ خبر إن آخر إن المسلمين آخر الآية أعد الله لهم مغفرة مغفرة وأجرا. طيب يلا يا بخاري. يا فتى لا تعبث. يا حرف نداء فتى. نعم. ضمة مقدرة على الألف ثقل الألف تعذب في محل أحسنت. كمل. يا فتى لا تعبث لا الله. نعم. تعبث فعل مضارع مرفوع علامة رفعها بضم الظاهر. لا تعبث أنت قلت لنا هي فعلا لأن هي وش تطلع عليه تجزم فعل مضارع واحد. إذن تعبث فعل مضارع منصوب مجزوم بلا الناهية. نعم. والفاعل وجوما تغذيره عنك. أحسنت. يلا ارمي الطير. ارمي الطير. يلا ارمي المبتدا. أنا هل أقول لك ارمي الطير هذه مبتدا؟ لو أقول لك يا فلان ارمى الطير نعم فعل إيش؟ فعل أمر. نعم. مبني على السكون. لا مبني على عدد. لا نعم سلامك. عبد القادر. شو الله مشيخ مبني على ياء مقدرة منع من ظهورها ثقل. على ياء مقدرة علي ثقيلة ابن حلال ما تقدر. نعم مبني على حذف صح حذف الياء والكسر قبل هذين عليه. الفاعل ضمير مستتر. نعم تصديره انا ارمي انا ارمي يعني انت وجوبا تصديره انت. طيب الطيره صحيح. طيب قال الكافرون يا ويلنا. قال لا لا تعرف قال الكافرون احنا جئنا بها لاجل ما يكون الانسان اضاف ويلنا يا ويلنا. يا حرف الجر لا محل له ويل منادى. نعم يعني ويل مضاف ونا مضاف إليه. نعم يلا نا مضاف إليه. يلا طيب ما كملت الإعراب. ويل منادى من الآن لا ويل منادى منصوب منصوب بإيش منصوب بإيش الفتحة علامة بالياء وين الياء أقول وين الياء بحرف النداء وعلامة نصبه فهذا طيب يا ويلنا. نعم نعم مبني طيب عليه هنا في محل. طيب هذا من اي انواع المنادى؟ من المضاف. احسنت. طيب يلا نعم يحتمل يحتمل من ندبة او من منادى كانهم يقولون يا ولا نحضر. نعم اعرض يا قاضي الحاجات اقضي حاجتك. يا حرف الله. نعم قاضي منادى منادى منادى منصوب بالياء. نعم وعلامة نصبه منصوب بايش منصوب بحرف الندى بياء الندى. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات وين الكسرة على قبل لا فتح الظهر على آخر لأن حرف العلة هالياء تظهر عليه الفتحة. طيب الحاجات الحاجات والحاجات المضافة إليه مجرور بالإضافة العامة جر الكسر الظاهر على آخره. طيب لماذا نصر هذا المنادى؟ لماذا نصر؟ لأنه مضاف. أحسنت. اقضي حاجتي. فعل أمر. فعل أمر. لا. أي. دعاء. الأمر الموجه إلى الله عز وجل وقال فعل دعاء ما قال فعل أمر لأن ما نأمر الله يبي يقضي فعل دعاء هستكون يقضي بناء على حذف الياء. طيب كمل على حذف الياء والكسر قبلها دليل عليه كسر اقضي الفاعل وش نوع الاستتار وجوب ديره أنت صح يا جماعة. طيب حاجة لا اعرف قبل حاجتي اعرفها قبل أن تقوم مضاف ضعيف الإعراب حاجتي حاجة مفعول به منصوب على نصبه فتح ظاهر على آخره حاجة لا على ما قبل ياء المتكلم نعم لا بين على ما قبل ياء المتكلم على ما قبل ياء المتكلم نعم منع من ظهورها غادة الحل في حركة في حرف لا في حركة حرف لا في حركة المناسبة في حركة المناسبة طيب كمل حاجتي كيف؟ كمل. وهو مضاف في أمامير متصل حاجة مبني على الجر مبني على الكسر في محل جر الإضافة. كيف؟ حاجة مبني على السكون في محل جر الإضافة. حاجة. إيه. على السكون. حاجتي شو يا جماعة صحيح طيب يكفي هذا كم باقي دقيقتين طيب نبدأ من الثاني ها كيف غادي جيدا ها تمشي الحال طيب الرجل في البيت نائما نعم نعم نعم الرجل في البيت. من كثر رجل مبتدا مرفوع بالابتداء وعلم ترفعه. نعم في البيت. نعم البيت بإيش؟ نعم وعلم جره. طيب نائما لا لا عبد الله دائما حال على نعم وجار مجرور علق خبر بالمعلوم. أحسن كائن في البيت نائما تقول هذا حال من الضمير المستتر. يا رب يا الله يا سلمان يا الله يا حرف ندا الله لفظ الجلالة منادى مرفوع علامة رفعه الضمم. ما تقول مرفوع مبني على الضم. نعم حرف الجلاله مبني على الضم. مبني على الضم في محل مصر. نعم يا يا حرف نداء سلمان منادى مرفوع منادى مبني على الضم في محل مصر مفعول. يا سلمان طيب هنا لو قال قائل يا سلمان يصلح؟ ما يصلح. لا منادى ها؟ ما يصلح إلا إذا كان يعني يقصد كان ثمن. لا لا لا ما أقصد سلمان غير معين سلمان المعين ما يصلح. ما يصلح. شو يا جماعة؟ لماذا؟ لأن مفرد علم. هي مطلق العلم مثل المعرفة. أقول مطلق العلم يكون معرفة ولا يكون مبني على الضم ولا وش يكون؟ مطلق العلم. نعم. يصير معرفة. ويبنى على إيش؟ على الضم. توافقون على هذا؟ إنه إذا كان المنادى علما فإنه يبنى على الضم. مفرد علم. مفرد علم. مفرد يعني ليس مضافا ولا شيء من مضاف. طيب. تمام. حجاج آخر. يقول يا سلمان مبني على الضم في محل نصب مفعول به لا منادى كان يقول يلا يا ادعو سلمان. ها تقدير يمكن يقدر ادعو سلمان اي لان نابه ما بعده يلا ها. يا عبد الله خلنا هذا قاعد لانه ضاقت علينا الامثله. ها يا عبد الله نعم. يا عبد الله يا عبد الله أو يا عبد الله ها؟ لا هذا مضاعف عبد هذا مبني ها؟ مبني على الضم كيف؟ يا عبد الله الفتح مبني على الفتح؟ المضاف والمضاف يبنى على الفتح المضاف يبنى على الفتح ها؟ هو يبني على الفتح. عبد الرحمن ولا يستغل هذا ما يستغل هذا شو قولي صحيح يلا عبد الله لفظ الجلالة عبد المضاف مبني على عبد مضاف. هي كلها لفظ الجلالة عبد مضاف. لفظ الجلالة مضاف إليه. مجرور. نعم. بالكسر لأنه مضاف. لأنه مضاف إليه. كيف؟ مبني على إيش؟ كيف هو مبني؟ هو مبني يعني كنا يا عبد الله. لفظ الجلالة؟ إيه. إذن مجرور بالإضافة. وعلى مجرد في هذا المثال يكون المنادى منصوبا أو غير منصوب؟ يكون منصوب. منصوبا؟ لماذا؟ لأنه مضاف. لأنه مضاف. طيب حسن. آدم. يا آدم. يا حرف النداء. نعم. آدم منادى. نعم. بحرف النداء. مرفوع بالضمة. آدم منادى. نعم. مبني. مبني على الضم. في محل جر. في محل جر. لا. ياء حرف نداء. آدم منادى بياء النداء. آدم منادى. أي نعم. مرفوع بياء النداء. مرفوع بياء النداء. والضمة الزاهرة الأخرى. آدم. لا. مرفوع بياء النداء. أي نعم. ومجرور بالباء. لا لا. آدم منادى. طيب. بياء النداء. آدم منادى. ما تعرف اسمك؟ مرفوع بالسكون. كيف؟ ما هنا شيء يرفع بالسكون يا آدم. يا حرف نداء وآدم منادى. منادى. طيب. انطق به أنت. يا آدم ولا يا آدم ولا يا آدمي. آدم. ها؟ يا آدم. طيب إذن. بالضم. مبني على إيش؟ على الضم. في محل. مجرور في محل في محل. في محل رفع. كيف؟ في آدم منادى مبني على الضم في محل نصب. عرفت؟ طيب. لماذا لا ننصبه؟ لأن مفرد مقصود هذا. كيف؟ مفرد مقصود. علم. الاسم يعني مفرد. ايه. مقصود. مفرد العلم. مفرد العلم مقصود. مكسور؟ لا مقصود. مقصود. لا لا لا. أصلها العلم ما يحتاج نقول نكرة مقصودة أو المقصود. مجرد ما يكون المنادى علما فهو منصوب إذا كان مضافا أو شبه مضاف ومبني على الضم إذا كان غير ذلك. يلا يا شيبة قل الحق. قل فعل الأمر مبني على السكون لا محل له من الأمر. الحق فاعل مرفوع بالضم الظاهر على خطأ. الحق مفعول به مسلم فاعل ضمير مستتر وجوب تقديره أنت. شو واجب؟ إذن الحق واقع عليه القوة. يلا فعل الحق فاعل مرفوع مفعول به منصوب وعلامة نصبه فاعل مرفوع مفعول به منصوب مفعول به الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. قل أنت. قل أنت. أحسنت. فالحق مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره. طيب. بعده. عبد الرحمن آخر. ها؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك. يا نوح. أعد العراب. نعم. لا نوح بدون تنوين. نعم. نعم. نعم. صح. طيب يا أيها المدثر هذا شيء ما جاءكم لكن هذا إن شاء الله يعينك مرة. يا حرف مبني على السكون. نعم. وش معنى مقحمة؟ تنبيه إيه للتنبيه تمام. أيها كل أيهم مدثر بدل من إيه؟ بدل من أي. نعم. أو أنها صفة. نعم أو أنها صفة تمام. مرفوع على مرفوع هذا تبع المنادى معنى يقول مبني على الضم لا مبني على الضم مبني على الضم نعم يقول قل يا أيها المدثر لا يا أيها المدثر لا حذف قل طيب خطأ ليش المدثر مرفوع مبني على الضم المدثر إيه كيف المدثر لأنها إيه نعم لأنها بدلا من أيها الأولى مرفوع ما مبني على الضم أيها المبني وذي تبع له هذه مرفوعه على اللفظ لا هذه مبنيه على الضم علشان تبع اللفظ ولو شئنا لقلنا المدثره سبع المحل هنا طيب يلا عبد الله قل اعوذ برب الناس اسم ادم رقم اثنين كيف ادم عجيب ما شاء الله ما دين عندنا ادمي ما شاء الله نعم قل أعوذ برب الناس قل فعل أمر الناس أعوذ فعل مضارع مرفوع بضم الظهر عن ضرب الباب الفاعل أعوذ أعوذ الفاعل طيب إيش كيف أعوذ نعم أنت أعوذ أنت أو أعوذ أنا أنا طيب إذن مستتر وجوما تقديره أنا طيب نعم ربي مضاف يصنع أول سنة طيب هنا هل هذا من قسم المضاف أو الشبيه بالمضاف أو المفرد قل أعوذ برب الناس برب الناس هل هو من باب المضاف أم من باب المفرد لا مضاف شيخ ربي مضاف

طيب ها ها اعرابها على عادته. الان مثلا نقول خلنا نعرف ثلاث امثله عشان يتضح لنا. قمت اجلالا لعمر، قمت فعل وفاعل، اجلالا مفعول لاجله منصوب على المفعوليه وعلامه نصب فتحه ظاهره في اخره، لعمر جار ومجرور. طيب قمت من اجلال عمر، يعني الذي بعثني عن على القيام اجلال عمر، قمت فعل وفاعل ومن حرف جر، واجلال اسم مجرور بمن، واجلال مضاف وعمر مضاف اليه. ما نزل على هذا في الاعراب، لكن لو قالنا قائل من وش معناها؟ قلنا معناها السببيه. قمت اجلالا لعمر نفس الشيء، نقول قمت فعل وفاعل وانا قمت فعل، قمت لاجلال عمر، قمت لاجلال عمر، قمت فعل وفاعل واللام حرف جر، واجلال اسم مجرور باللام ولم يجر لكسر ظهر في اخره، واجلال مضاف وعمر مضاف اليه. ولو سئلنا عن معنى اللام قلنا معناها التعليل. هنا طيب منه عليه الدور. طيب تعديك الدور. إيه ما أخذته تعديك الدور. آدم قام أبو زيد إجلالا لأخي عمرو. قام أبو زيد إجلالا لأخي عمرو. نعم نعم. أبو فاعل مرفوع بالواو لا تحمل عن ضمه أسماء خمسة. نعم. زيد هو مضاف. نعم زيد أبو زيد. زيد مضاف إليه مجرور مضاف بالنصب. مجرور بالإضافة. إضافة علامة جر ضم كسر ظاهرة على. طيب. إجلالا. نعم. إجلالا مفعول مفعول مفعول مفعول منصوب باللفظ. علامة نصب. ليش قلت منصوب باللفظ؟ لفظ ما محل. حتى اترك لا لفظ ولا محل، منصوب بس. علامة نصب فتحة ظاهرة. نعم. باكي. لأخي عمد. علامة حرف جر. نعم. لأخي. أخي مجرور. بإيش؟ اسم مجرور. بإيش؟ باللام. نعم. واللام تخرج الياء. نيابة عن نيابة عن الكسرة. نعم. أخير. علل. لأنه من أسماء خمسة. نعم. أخير. عمري. عمري. نعم. عمرو مضاف. كيف؟ أحسنت. ما الذي في هذا المثال من أبواب النحو؟ ما الذي في هذا المثال من أبواب النحو؟ مو هو أبواب النحو كثيرة؟ ما الذي في من أبواب النحو؟ في المفعول لا يجب. قام قام من أفعال من باب أفعال. طيب أبو من أفعال من أسماء الأسماء الخمسة. وفيها أيضا من باب الأسماء الخمسة. طيب الأسماء الخمسة اللي عندنا فيها أبو وأبي وأخي، يعني اللي عندنا الآن مرفوع ومجرور، بقي المنصوب، وش تنصب ولا فرح الأسماء الخمسة؟ بماذا تنصب الأسماء الخمسة؟ تنصب بالألف. بالألف نيابة؟ نيابة عن الضم، عن النصب، عن الفتح. عن الفتح صحيح؟ طيب وبماذا تجزم؟ نعم ما يجزم أسماء ما يجزم. أي صحيح؟ طيب زين اللي بعده. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. نعم بحسب ما قلت. نعم اسم موصول اعرف مبني الفتح في محل المحل حسب ما قبله، ما دام قلنا له حسب ما قبله فالذين تتبع ينفقون مرفوع بثبوت النون والواو. الواو في محل رفع، وشلون يعني في محل رفع؟ سبيل احسنت، ضمير متصل بين السكون في محل رفع. اموالهم كل اموالهم مفعول به، أموال مفعول به. نعم نعم أموال مضاف مضاف إليه كم أموالهم مجرور بالضمة. ما عندنا شيء مجرور بالضمة أبدا كل لغة العرب. نعم لا أموال مضاف والهذا من المتصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة والميم على المتصل. أموال مضاف ولها ضمير متصل مبين الضم في محل جر مضاف إليه والميم عن التجمع في آء الناس. نعم طيب الناس مضاف إلى رئاء. الناس مضاف إلى رئاء. رئاء مضاف الناس مضاف إليه. صح؟ أي مصح؟ أن الناس مضاف إلى رئاء كما قال إبراهيم ولا رئاء مضاف إلى الناس؟ رئاء مضاف إلى الناس إبراهيم. يلا. الثالث من متى أنت؟ أنت؟ أنت؟ ها؟ طيب حمد والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم أمس أخذت هذا تدريس يا حمد، أخذت أمس المفعول لأجل غيره، ما نقبل التدريس إطلاقا. طيب الثالث اللي بعده عبد الله أخذ، أخذ هذا الظرف مدلس في الأخذ وهو لم يأخذ، أخذ يا جماعة أخذ. طيب ها؟ ما حضرت إذن ما أخذ، تأخذ الآن. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، نعم نعم نعم على حسب ما قبله. طيب صبروا فعل ماضي كلها، صبر كلها فعل ماضي، صبر ها صبر زين احسن فعل ماضي نعم مبني على الضم نعم لاتصاله بواو الجمع احسنت، والواو ضمير متصل نعم مبني على السكون في محل رفع فاعل احسنت، ابتغاء مفعول لاجله منصوب على نصبه فتح الظاهر على اخره، وجه ربه وجه رب ابتغاء مضاف ووجه مضاف اليه مجرور بكسره نعم ربهم، وجه ايضا مضاف ورب مضاف اليه مجرور بكسره ربهم، أيضا رب مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الجر في محل مبني مبني على الكسر نعم في محل الجر مضاف إليه أحسنت، والميم من الجر تمام. بعده ما حضرت شيء، ما حضرت ولا تريد شيئا ها؟ ما حضرت، هل تريد شيئا أم لا؟ ها؟ نعم تريد؟ سألت اسم الموصول يا استاذ، الموصول صبر جمله الصبر. طيب يلا يا اخي قرأ الطالب ابتغاء العلم، قرأ في الماضي نعم منصوب، ما هو منصوب مرفوع ولا هو مرفوع، ما بين على الفتح. طيب الطالب فاعل ها فاعل فاعل تمام، ابتغاء ابتغاء مفعول لأجل مفعول لأجل منصوب، يلا ها مفعول لأجل منصوب، اقرأ ولا تستمع، اقرأ اللي نقول مفعول لأجل حال، لا أنا مفعول لأجل منصوب وعلم في نصبه ابتغاء هنا ظاهر على اخر. طيب وجهه ابتغاء مضاف والعلم، العلم مضاف اليه نعم مجرور بالاضافه اتبعني يا اخي، مجرور بالاضافه وعلم جره على جره العلمي كسر كسر ظاهره في اخر كذا. طيب الثالث اللي بعده ولا تمسكوهن ضرارا، الواو حسب ما قبله ايش؟ الواو حسب ما قبله نعم، واللام ما هي لام، ما هي بلام، ولا تمسكوهن ولا اعربت امس انا ما ادري امس او قبل امس محتمل الله المستعان لا اعلم ايش حقيقه ما وانا ما قلت ما اعرف انا اعرف ان شاء الله لا هو ما أعرف أنها أمس ولا قبل أمس اللي بعده. اعرف هذا ولا تمسكوهن ضرارا. لأنه تغير معنى ها؟ الجملة لا تغير معنى ما تغير. شو؟ الجملة غير حل. لا ما يخالف. لأن الجملة ما أعربت بالأول. الواو على حسب ما قلنا. نعم. واللام. لا. ما تقول لا. ولا تمسكوهن. إيه. ما تقول لا. لا. ها؟ ولا لا. حرف لا. ولا حرف لا. ما حضرت؟ لا أمس قبل من قبل ما حضرت أبد. نحن قلنا الكلمة إذا كانت على حرفين ينطق فيها بلفظها. إذن لا ناهية. لا ناهية. تمسكوهن. كلها تمسكون. نعم. فعل مضارع منصوب على منصوب. ها؟ تمسكوه. منصوب. منصوب. ليش؟ ما هو قلت لا ناهية. ما قلت لا ناهية. ولا ناهية تنصب ولا إيش؟ تنصب. بلغة من؟ بلغة لا. لغة من حجة. إيش تقول؟ إذا تمسكون إيش؟ طيب كمل. هو على الجزمة. على الجزمة هي حد النون. نعم. والواو الواو غير متصل. نعم. في محل مبني. السكون في محل فعل. نعم. ألها تمسكوهن. ألها ضمير ضمير منفصل. متصل. نعم. متصل. ضمير متصل في محل رفع. كيف متصل؟ تأكد المتصل وهو بينه وبين الفعل الواو. بينه وبين الفعل الواو. منفصل. منفصل. نعم. كيف يكون منفصل وهو ما هو من حروف من ضمائر الرفع النصب المنفصلة؟ متصل. شو يا جماعة؟ متصل؟ مفصول بين الفعل بالواو؟ طيب صحيح متصل لأن ضمائر المفصلة معروفة إيايا وإياك وإيانا وإياكم هذا. نعم طيب يلا. ها؟ هل هذا ضمير متصل مبيع الضم في محل؟ نصب. نصب. طيب والنون تمسكوهن. النون هذه نون الجسم. نعم. ضرارا. ضرارا نقول لأجل منصوب على التصبيح الفتحة الضائمة. تمام أحسنت والله أعلم. المفعول من أجله. أعرفها. قلت فعل فعل مفاعل. فصل. فصل. قام فعل مضارع. لا. فعل ماضي. الميم على السكون متصل بضمير رفع المتحرك. نعم. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. إجلالا أو إكراما. نعم إكرام. مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. للشيخ. للشيخ اللام حرف جر والشيخ اسم مجرور باللام وعلامة جره الفتحة الظاهرة عليه. أحسنت. مثال آخر السلام. قصدتك ابتغاء ما عندك. ما يصلح هذا هو مثال المؤلف. وانت ما عندي شيء عند السلام بعدها. حضرت هنا ايه او حرصا؟ طيب اعرف حضرت فعل المضارع. نعم فصل. حضر فعل الماضي مبني على الفتح. كيف؟ مبني على السكون. نعم. اتصال ضمير الرفع المتحرك التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. هنا ظرف مكان. نعم منصوب على الظرف. ما هو منصوب ها انا ولا هو رشاد. نعم يلا يلا محمد. هنا ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب. ظرف زمان ظرف مكان مبني على السكون في محل نصب. طيب يلا. لا حرصا. حرصا مفعول لأجله منصوب وعلى نصب فتح الضمير على آخره. على العلم جر والعلم اسم مجرور بعلى وعلى مجرد فتح الضمير. طيب يلا عبد الله مثال ثالث. ها وين المفعول من أجل؟ لأجل أنال الأجل. لا ما تجيب اللام لأن هو ينوم من باللام. ذهبت من المسجد طلب أجل. طلبا زين اعرف. ذهبت في الماء مبني ذهب. ذهب ذهب في الماء مبني على مبني على ذهب. نعم اتصال الضمير والرفع المتحرك وهي التاء لانها متحركه. طيب التاء نعم التاء في محل الرفع التاء التاء ضمير. نعم ضمير ايش متصل ولا منفصل؟ نعم ضمير متصل مبني على في محل نعم الى حفجر. نعم المسجد اسم مجرور. نعم بايش؟ بإلى. نعم وعلى مجرد الكسر في اخر. نعم ابتقاء طلبا طلب. نعم طلبا مفعولا به طلبا فعل. ها فعل فعل طلبا هذا المثال الذي انت جئت به من اي شيء لاجل اي شيء؟ هذا المثال الذي جئت به. طيب اذا طلبا مفعول لاجل. ها افتقار طلبا لاجل مفعول لأجل منصوب منصوب وعلامة منصوب بالفتح الأجر للأجر للأجر اللام. نعم ما أعرف إعرابه. ها ما أعرف إعرابه. إيش اللام ما أعرف إعرابه. ما تعرف إعراب اللام؟ كلنا نعرف يا عبد الله. أحد يعرفه؟ بس هذا يعرف اللام. صحيح احنا نعم سمعت يقول اللام حرف جر. اللام حرف جر. نعم الاجر نعم. اسم مجرور اسم مجرور في اللام. نعم اي عام جر طيب لو قال قائل طلبا للأجر. يعني هو طلبا للأجر خطأ. كيف؟ لأنه تبغى حرف جر ولازم يجر. لازم صحيح. يلا عبد الرحمن مثال رابع خامس للمفعول لأجل. ما أنا باللي بكتاب. جئت احتراما لزيد. وانا ما تقول جئت ترقبا للأذان. نعم اي نعم ليكون مناسبا لانك ما تحضر الدرس الاول ولا جاء حول الأذان جئت. ها اعرف فعل وفاعل. هنا فصل. نعم كيف ما يعرف جئ. نعم لماذا؟ نعم نعم أحسنت. نعم ترقبا. نعم نعم للأذان للأذاني اللام حرف جر. نعم الأذان اسم مجرور باللام وعلامة جره كسر ظاهر. طيب إذن فهمنا إن شاء الله. لا ها ناخذ إعراب منه عليه الجور الصف الثاني. ها ثالث عندك والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. هو في الثاني هو الشيخ هو في الثاني. لا نختار القاعدة عندنا أن الرجل إذا تقدم للثاني وكان في الثالث فإنه لا يأخذ شيئا لأنها علت مرتبته بالتقدم إلى الصف الثاني فاكتفي بذلك. وش رأيك؟ والله ما قعدت المكان في الثالث. طيب خير إن شاء الله ما دامك ما تقدم كثيرا لا بأس. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. ها إيش ها المثال يعني أي. طيب ما يخال ما هي الواو متعلق بحسب ما قبله. نعم الذين اسم موصول مبني على الفتح ينفقون فعل مضارع مرفوع ينفقون ينفق فقط. لا ينفقون جميعا شيخ ينفق فعل مضارع. لا هذه مهمة مثل الماضي. الماضي تفصل كذا. أما الأفعال الخمسة تعرف جميعا. يقول ها الذي ما اسمين عرب اللي يقول اسم موصول مبني على فتح. ما قلت كذا مبني على الفتح بحسب ما قبله. ينفقون فعل مضارع والواو مرفوع ضمير متصل. اصبر مرفوع مرفوع بالضمة. لا مرفوع بحذف النون. لا ينفقون بثبوت النون. نعم مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم ينفقون اموال مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. نعم وأموال مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه والميم للجمع والذين ينفقون أموالهم رئاء مفعول مبني على الضم. إيش الهاء مبني على الضم. إيه أموالهم. جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء. وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنكمل هذه الدروس نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.